السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نتكلم بأركان الإعجاز. علمنا أن القرآن هو معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى أنه معجزة يعني أن العرب عجزوا عن أن يأتوا ولو بآية أو بسورة من مثله. فهذا الإعجاز له أركان، منه سبق من الكلام عن التحدي، يعني أن يكون هناك تحدي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين من يدعوهم إلى الإيمان وينكرون دعوته. نعم. الركن الثاني قال: وجود المقتضي لدفع التحدي بالمباراة والمعارضة. يعني أحيانا يمكن أن يتحدى إنسان آخر وليس هناك ما يجعل هذا المتحدى يرد عليه. واحد يتحدى آخر مثلا: والله أنا عندي مال وأنا أنفق، أنت تخير، أنا بتحداك، أتحداك ولا شيء، أنا قوي كذا، لا أتحداك ولا شيء. ليس هناك داعي، ليس عنده داعي لأن يرد على هذا التحدي، لكن إنسان آخر عنده داعي فهو يبارزه، هو ينازعه في سلطانه، في وصف من أوصافه، في حال من أحواله، فهو عنده دافع لأن يرد على هذا التحدي. فالعرب جاءهم النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: هذه أصنام لا تضر ولا تنفع، كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، وأنا جئتكم بالحق المبين وما إلى ذلك، وحجتي هذا القرآن. فعندهم داعي لأن يردوا عليه أم لا؟ موجود عندهم هذا الداعي، لكنهم لم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا. قال: تفسيه وتنديد، يعني تحت هذا العنوان وجود المقتضي يعني عند العرب لدفعه، أو هذا من أركان التحدي، من أركان الإعجاز. لقد كان العرب المشركون الذين تحداهم القرآن أن يأتوا بسورة من مثله أحوج ما يكونون إلى إجابة هذا التحدي، وكانت المقتضيات لدفعه متوافرة لديهم ومتكاثرة. فقد دعاهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اتباع ما جاء به، وأخبرهم أن البعد عنه سفه وضلال. أنا أدعوكم لهذا الإسلام، إذا لم تجيبوا فهم سفهاء وهم ضالون. فمعنى ذلك يعني هم بحاجة أن يدافعوا عن أنفسهم. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولما احتجوا باتباع منهج من سبقهم، إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثارهم مقتدون، سفه عقولهم وعاب عليهم مسلكهم وكشف لهم عن ضلال آبائهم وندد بهم، إذ شبههم بالحيوان الأعجم. طبعا في داعي إذا أن يردوا عليه أم لا؟ أنتم بهائم إذا أنتم لم تستجيبوا لهذا الذي أقول. قال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. يعني مثلك يا محمد صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء الكفار مثل راع يصيح ويصرخ بأغنامه وكادت أن تنحدر إلى واد، فماذا فهمت منه؟ لم تفهم إلا صراخا وصياحا، ولعلها أسرعت أكثر فأكثر فكانت أسرع إلى الهلاك. صم بكم عمي فهم لا يعقلون، يصفهم بهذا. عندهم داع لأن يردوا أم لا؟ عندهم باعث كبير، لكن ما عندهم بضاعة يردون بها. ولما استنصروا بآلهتهم سخر منهم وتوعدهم، قال تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. هذه آلهة أنتم وهي في جهنم، ووقود لجهنم. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل فيها خالدون. نعم، إذن يعني هناك ما يجعلهم يردون لو كانوا يعلمون أن باستطاعتهم ذلك. قال: القرآن مادة التحدي، يتحداهم بماذا؟ بهذا القرآن الذي هو بلغتهم وبلسانهم، وهم الفصحاء البلغاء الذين كانوا يعقدون إيش المعارض والمواسم للتباهي بما عندهم من لسن. قال: أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك، وهو يحتج على صدق دعواه وبطلان ما عداه بهذا القرآن الذي أوحاه الله تعالى إليه، وتحداهم بأقصر سورة منه، فما كان أحوجهم لأن يردوا على هذا التحدي ويأتوا بمثله كله أو بعضه ليبطلوا أنه وحي من الله تعالى، ويدحضوا حجة من يهجم عليهم ويشدد النكير، فينصروا معتقدهم بردهم، ينصرون معتقداتهم، ويسأروا لأصنامهم، ويخلصوا أنفسهم من ويلات تتلاحق عليهم حرب بعد حرب بعد حرب، ولكن شيئا من ذلك لم يحصل، بل لم يجدوا بدا من اللجوء إلى القوة سلاح الضعيف. القوة سلاح الضعيف، القوي يقيم الحجة، يقيم البرهان، يقيم الدليل، أما أن يلجأ إلى القوة هذا يعني أنه ضعيف. ويسلكوا طريقا صعبة كلفتهم كل غال ونفير. الركن الثالث من أركان الإعجاز انتفاء المانع من المعارضة وإجابة التحدي. واحد يتحدى الآخرين أنه أنا إيش بطل العالم، في يعني أشخاص أكثر منه بطولة، لكن يعني كل واحد منهم خلفه واحد وضع سكين خلفه وقال له إذا تتكلم كنا وحدي يعني أبدا انتهي القضية، أو ربطه كتفه أحد وحطه بالزنزانة نبدأ جاوب. إذن هنا في مانع من أن يرد على هذا التحدي. هل كان عند العرب مانع يمنعهم من الرد لو كان بإمكانهم أن يفعلوا ذلك؟ لم يكن عندهم هذا. قال: القرآن عربي للغة القوم، لقد كان هذا التحدي من القرآن الكريم، والعرب في ذروة مجدهم فصاحة وبلاغة ومعرفة بفنون القول وأساليب البيان، والقرآن ليس غريبا عنهم بلغته وأسلوبه، فهو لسان عربي مبين، وألفاظه مركبة من أحرف العرب الهجائية، لذلك يعني بعض الأقوال في أوائل السور ألف لام ميم كاف آية إنه هذه للإعجاز، يعني هذا القرآن من هذه الحروف التي تصنعون منها كلامكم، فإذا كنتم تدعون أنه كلام بشر فاصنعوا مثله. نعم. وعباراته وتراكيبه على أساليب العرب وبيانهم، قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. لو نزل بلغة أخرى لقالوا أعجمي وعربي. نعم. فكان مقتضى ذلك، وهم أكثر ما يكونون حرصا على إطفاء نوره وإخفاء أمره أن يهبوا لمعارضته ويدفعوا بذلك خطره عنهم، ولكن شيئا من هذا لم يحصل، ولم ينقل عن واحد منهم أنه استجاب لتحدي القرآن في محاولة ما. كلهم ما نقل عن أحد منهم إلا ما يذكر أحيانا من سخف نقل عن مسيلمة الكذاب كلام أخرق، نعم، فلا يمكن أن يقبله عاقل. ولم ينقل عن واحد منهم أنه استجاب لتحدي القرآن في محاولة ما أو حدث نفسه بشيء من ذلك. طيب، ممكن أحيانا واحد يتحدث يقول أنا كتبت كتاب ألفت إيش موضوع ما أحد يستطيع أن يؤلف مثله، اللي عنده إمكانية ورجيني حاله. حكى هذا الكلام في المساء فاستطاع على هاشف شلون ما استطاع أحد أن يؤلف مثل ما ألفت. شو لك والعصر من بارح العصر لقلت هذا الكلام في المساء، طول بالك علينا يومين ثلاثة سوف نريق أن ما أتيت به لا يساوي شيء بالنسبة لما عندنا، نريد مهلة. فهل أعطاهم القرآن مهلة لأن يردوا على هذا التحدي أم لا؟ أعطاهم مهلة طويلة 23 سنة. قال: اتساع الوقت للمعارضة والاستعانة لو كان هذا ممكنا. لم يحرك العرب ساكنا إذا التحدي رغم تباعد الزمن الذي استغرقه هذا التحدي مدة نزول القرآن الذي استمر 23 سنة، وهو زمن ليس بالقليل، بل يتسع للمعارضة على أوسع نطاق لو كان ذلك في مقدور القوم. ولكن هيهات هيهات، والله سبحانه وتعالى يقول: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني مناصرا ومعينا. طبعا هذا يعني قطع الطريق إلى يوم القيامة. إذن هذه أركان إيش الإعجاز، بعض وجوه الإعجاز في القرآن. نحن نتكلم هنا يعني في علم أصول الفقه، يعني إشارة من أجل أن نقيم الحجة على أن هذا القرآن هو المرجع لاستنباط الأحكام، لكن هناك توسع في هذه المعلومات، توسع فيها في كتب علوم القرآن مثل الإتقان للسيوطي والبرهان للزركشي وأمثال هؤلاء. قال: بعض وجوه الإعجاز في القرآن. وجوه الإعجاز في القرآن كثيرة ومتعددة، وكلما اتسع نطاق الكشف العلمي عن أسرار الكون وسننه تجلت لنا نواح جديدة. ما تنقصها تاء هذه، معلش يا الله سامحنا. نعم، نواح جديدة من الإعجاز في القرآن. وكلما أمعن أصحاب العقول النظر فيه وتدبروا آياته انكشفت لهم حقائق كانت سرا كامنا فيه من قبل. وسنذكر لك بعض ما ظهر وانكشف من وجوه إعجازه على سبيل المثال للحصر، ليزداد يقينك وتطمئن نفسك إلى هذا الكتاب الذي يعتبر المصدر التشريعي الأول في الإسلام والأصل الذي ترجع إليه جميع الأصول. واحد قال: الإعجاز البلاغي من حيث لفظه، يعني تراكيب الجمل الكلمات وما إلى ذلك. أولا معناه، وهذا الوجه من الإعجاز، يعني معنى الإعجاز البلاغي، كامن في صميم النسق القرآني ذاته، يعني تناسق الكلمات تناسق الجمل وما إلى ذلك، لا في الموضوع الذي يتحدث عنه من غيبيات أو تشريع أو غير ذلك. يعني هذه وجوه أخرى، وجوه أخرى. إنما الإعجاز البلاغي في نفس ايش الفاظ القرآن وجمله واسلوبه وتراتيبه. نعم. ولهذا كان هذا الوجه من الاعجاز يختص بفهمه من عرف اللغة العربية نطقا وفهما. واحد لا يعرف اللغة العربية لا يعرف هذا الوجه من وجوه الاعجاز البلاغي البياني، وتذوق بيانها واساليبها في التعبير. يدل على ذلك ما كان للقرآن من سحر وتأثير في نفوس العرب منذ طرق أسماعهم بنظمه البديع وتأليفه العجيب وسموه وسموه في الفصاحة والبلاغة إلى حد أعجزهم عن الإتيان بصورة شبيهة به رغم التحدي المتكرر والتقريع المستمر. فهذا الوليد بن المغيرة وهو من أشد أعداء النبي عليه الصلاة والسلام والمعارض لهذه الدعوة يسأل عن الكلام الذي سمعه من محمد صلى الله عليه وسلم فيقول فيه: والله إن لقوله لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه ليحطم ما تحته وإنه ليعلو وما يعلى. طيب أسلم آمين. وهذا عتبة بن ربيعة يبعثه القوم ليفاوض محمدا صلى الله عليه وسلم ويغريه بالعرض حتى يترك أو بالعرض يعني أمور دنيوية حتى يترك هذا الأمر الذي جاء به. عرض عليه: تريد النساء نزوجك أجمل بناتنا، تريد المال جمعنا لك من المال حتى تكون أغنانا، تريد الملك ملكناك علينا. أهل الدنيا لا يعرفون إلا هذا، أهل الدنيا لا يعرفون إلا هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما جادله في هذا الأمر، نعم، وإنما بعد ما انتهى من كلامه قال له: إيش يعني أو تسمع انت حكيت، انتهى كلامه، مو سباب شتائم أو وهجوم يعني هذه الأساليب التي نشاهدها أحيانا. نعم، لا انتهي أو انتهيت يا عم؟ قال: نعم. قال: أو تسمع؟ يسمع، يعني عربي بيفهم، يفهم بيسمع. فقرأ له القرآن، قرأ له القرآن. نعم. فيسمع فيسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فيرجع إلى قومه يقول لهم: إني سمعت قولا والله ما سمعت بمثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهنة. مرة بتقولوا شاعر، ما بتقولوا ساحر، بتقولوا كاهن، لا لا، هذا الكلام ليس يعني من ذلك كله. فقال له القوم: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه. رأسا سحرك. قال: هذا رأيي فيه فاصنعوا ما بدا لكم. قال: هذا رأيي. واعتزله. نعم. إن أعلاه لمثمر وأسفله لمغبر. إن لقوله لحلاوة. ما واحد عم يحكي كلام يعني بتمل منه. حتى في عندنا مثل عامي أهل الشام بيقولوا يعني كيف مثل أرض الأمل، الأمل القبلية يعني شيء مؤرق. أنا عندي هذا مبنى يعني. فإن لقوله لحلاوة يحب أن وإن عليه لطلاوة في كلام أحيانا ينابع عن السمع. طلاوة إيش يعني؟ يعني السمع يتقبله، يميل إليه، يصغي إليه، ليس فيه كلمات إيش يعني نابية. لذلك قال: ما لكم تكأتم علي كتكأكئكم على ذي جنة افرنقعوا. واحد ماشي بالطريق الزحلق وقع، سمع عليه الأولاد صاروا يضحكوا كذا، فطلع فيه قال: ما لكم؟ قال هذا الكلام. شو رأيكم بالحكي هذا؟ شيء يعني مزعج. نعم، ألفاظ كلها يعني افرنقعوا. والآخر ماذا قال؟ ألفاظ ما فيها شيء يعني عادية، لكن تركيبها مزعج. وقبر حرب في مكان قصري وليس قرب قبر حرب قبر. كانوا مشايخنا يقولون أولى ثلاث مرات بسرعة وخذ جائزة. ها لأنه كل هي ألفاظ كل وقت الكلمة لها حالة ما فيها شيء، لكن كتركيب القاف تكررت كذا مرة والباء كذا مرة والراء كذا مرة، فهذا اسمه كلام إيه ركيب، يعني ليس فصيحا ما يطيق السمع أن يسمع، بينما وإن عليه لطلاب يحب أن يسمع. نعم كلام قديم لا يمل سماعه. كنا بالكتاب يعني في الصباح لما نقرأ درسنا لما يخلص درس القرآن هكذا صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، نعم كلام قديم لا يمل سماعه إلى آخره. إيه؟ يعني من الخير محيط به من كل جانب، الخير محيط به من كل جانب. نعم وإنه لا يحطم ما تحته، يعني أي كلام يقال أمامه فهذا الكلام يرفض ولا يقبل، وإنه لا يعلو وما يعلى، يعني ما في كلام يمكن إيش أن يقاربه. نعم سلام عينا إن شاء الله نشرحه من دول الكلمات، الله يجزيك الخير. طيب أيوة قال وأما الذين أعلنوا إسلامهم نتيجة تأثير القرآن في نفوسهم فحدث عنهم ولا حرج. طبعا يعني قلنا نحن هنا يعني لا نأتي بالكثير، وإلا فقد ورد أنه التقى حول بيت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة أبو سفيان والنضر بن الحارث وأبو جهل، التقوا حول بيته صدفة هني وراجعين صام التأوي هون صام التأوي هون، والله جئت لأسمع كلام محمد، أنه كان يصلي بالليل يقرأ القرآن جايين يسمعوا من أجل أن يترنموا به، مثل يقول أمة عن أبه تكلمك يسمعوا أهل مكة يسلمون، لما ترجع خلاص عاهدوا الثاتي أنه ما يرجعوا. ثاني يوم التقوا، ثالث يوم التقوا، يعني هذه أمثلة كثيرة. سيدنا عمر رضي الله عنه أول ما سمع أسلم، بل ذكر لي مرة وهذه أمثلة يعني كثيرة أيضا، ذكر لي أن امرأة دخلت مركز إسلامي في البلاد الغربية أمريكا إنجلترا ما بأذكر، لكن يعني الحادثة واقعة. دخلت امرأة مفتوح المسجد ما نمنع أحد يعني، بس تحجب يعني ما حلال تفوت. المهم دخلت فتبعت خطبة الجمعة، بعد خطبة الجمعة التقت بالقائمين على المسجد يعني حدثت معهم فسألتهم عن الإسلام كذا. فالمهم محل الشاهد قالت كنت أسمع كلاما، سمعت أنا الخطبة من الخطيب، لكن كانت تمر به جمل، هذه الجمل تختلف عما قبلها وعما بعدها في وقعها على الأذن وتأثيرها في النفس، مو فهمان شيء، العربية ما تعرف، لكن كانت تمر جمل أنا حس يعني أنه مختلفة عن غيرها وكان لها تأثير في نفسي أكثر. فهذول قالوا يعني مثل كذا، فصاروا يقرؤون لها الآيات. قالت نعم هذه الجمل هي التي كنت أحس بتأثير لها مختلف عن غيري. قال لا هذه آيات القرآن، فكان سبب إسلامنا. أمثلة كثيرة يعني في القديم وفي الحادث، لكن بكل أسف يعني هذه الأمور تطمس، لكن ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. نعم قال وأما الذين أعلنوا إسلامهم نتيجة تأثير القرآن في نفوسهم فحدث عنهم ولا حرج، وما إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه عنك ببعيد. نعم ولقد طيب بيه مظاهر هذا الوجه من الإعجاز، يعني هذا الإعجاز البياني الذي عرفنا معناه، ولقد تجلى هذا الوجه من الإعجاز بمظاهر كثيرة نوجز لك أبرزها فيما يلي. أولا أسلوب القرآن في نظمه وبيانه، لقد جرى القرآن على نسق خاص في أسلوبه وبيانه، فنظمه البديع خارج عن المألوف من نظام كلام العرب، فهو لا ينطبق على قوات الشعر. العرب ألفوا نوعين من الكلام، الشعر والنثر، الشعر له قوافي والنثر يغلب عليه السجع وما إلى ذلك. القرآن اختلف عن هذا اختلافا كليا، كما أنه لا يساير أسجاع النثر، سجع يعني آخر كلمات، وهو يختار أجمل الألفاظ لأروع تعبير، ويظل جاريا على مستوى الرفيع من الجمال والروعة. يعني واحد ممكن أحيانا يخطب خطبة بليغ فصيح ما هو شيء، لكن إلا ما يكون يعني لابد من أن يكون في خطابه جمل كثيرة ليست بنفس المستوى، يتكلم بعض الشيء بعد ذلك ينخفض المستوى، بينما القرآن نفس الأسلوب. رغم تنوع أبحاثه واختلاف موضوعاته، وهو يصوغ عباراته وتراكيبه بشكل غريب وعلى هيئة عجيبة، بحيث تصلح أن تكون خطابا لمختلف المستويات من الناس. الآن كل الناس يقرؤون القرآن، العالم النحرير والأمي الذي يعني يكاد يعرف كيف يقرأ، وكل يفهم وكل ينسجم مع هذا إنعم القرآن. تسمع كثيرين يقول لك والله يا أخي والله فلان يحكي على عيننا وراسنا، ما نفهم عليه شو عم يحكي. وقت خطيب أحيانا يخطب يتكلم بكلام، لو سألت الحضور ماذا استفدتم من كلامه؟ والله ما استفادوا شيئا. لا، بينما القرآن كل الناس يأخذ نصيبه منه، يأخذ نصيبه منه، ويأخذ كل قارئ منها ما يقدر على فهمه واستيعابه. اثنين، قال الكلمة القرآنية وميزاتها. الكلمة القرآنية كلمة منتقاة تختص بمزايا لا يجاريها فيها غيرها، فهي تمتاز بجمال توقيعها في السمع. فالكلمة القرآنية في الذروة من الفصاحة، وليس في القرآن لفظ ينبو عن السمع أو يتنافر مع ما قبله أو ما بعده. والكلمة القرآنية تتسق مع المعنى بحيث يلحظ فيها القارئ صورة المعنى ماثلة أمام العين، يعني كأنها إيش؟ صورة بصرية، يعني هكذا مصورة. واقرأ إن شئت قوله تعالى والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، ثم انظر كيف يلوح لك من كلمة عسعس ظلمة الليل وهي تقتحم الأفق شيئا فشيئا. بيقولوا الناس إيش عم بيعس يعس يعس إيش يعني ما بيجي هيك دفعة واحدة، شيئا فشيئا حتى يكون الظلام الدامس، يجي الليل شيئا فشيئا. ثم انظر كيف أنك تشم رائحة النهار من كلمة تنفس والصبح إذا تنفس. ها شو الناس يعني ها حتنفسنا يعني. والكلمة القرآنية تتسع دلالتها لما لا تتسع له دلالات الكلمات الأخرى من المعاني، بحيث يستغني بالتعبير بكلمة واحدة عن معنى لا يستطاع التعبير عنه إلا ببضع كلمات أو جمل. يعني كلمة واحدة تفيد معاني كثيرة. واقرأ في ذلك قوله تعالى وأعتدت لهن متكأ، لما قال وذولي إنه إيش امرأة العزيز تراود إلى آخره، فأرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ. وانظر إلى كلمة متكأ التي تصور لك ذلك النوع من الطعام الذي لا يقدم إلا تفكها وتبسطا وتجميلا للمجلس. لأنه إذا عطينا المنسب نناكل جوعانين، كل واحد إيش بيشمر عن إيده وبيكبت لأخوانا جماعة المناسب وبالحشة بيتمه. بعدين الفاكهة كل واحد بيقعد على راحته. وأعتدت لهن متكأ، يعني بعد ما أطعمتهم وهيئتهم تماما هلا أخذوا راحتهم وأتتهم بالفاكهة وأعطت كل واحد وحدة سكين، قالت له اخرج عليهن. فإلى حصل ما حصل. وتوفيرا لأسباب المتعة فيه، ولذلك فاللائق به أن يكون الإقبال عليه في حالة من الراحة والاتكاء فاتحة وما إلى ذلك. فصور لنا القرآن هذا المعاني، هذه المعاني كلها بهذه الكلمة الواحدة متكأ. نعم. لا نفر، تبدأ أنت بالمقالة الأول الآخر مثل ما عم نكتب نحن هلا. إيه نعم. أما بتلاقي أي أي أي الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، بعدين تلاقي آية صحيفة كاملة يا أيها الذين آمنوا تداينتم بدين، واختلف. نعم. والآيات لها تبديل اللي اسمها إيش نسميها فواصل. قال الجملة القرآنية وصياغتها، ويتجلى هذا المظهر من الإعجاز البلاغي بذاك التلاؤم والتناسق بين كلمات الجملة وحركاتها وسكناتها، كما يتجلى بالدلالة بأقصر عبارة على أوسع معنى دون اختصار مخل أو ضعف في العبارة، كما يتجلى بإخراج المعنى المجرد في مظهر الأمر المحس المشهود، بحيث يجد القارئ فيه إمتاع العقل مع إمتاع العاطفة دون أن يطغى أحدهما على الآخر. أحيانا بيكون في كلام عاطفي يعني يحرك العواطف لكن ما في إيش فكر، أحيانا بيكون كلام فكري منطقي عقلي، واحد أربع خمس جمل بمل وبيتعب. ها نقول للطلاب أحيانا بكون عم نعطي أصول فقه خاصة إذا كتاب قديم، شلون بعد ثلاث أربع في فوسفور؟ لا والله أستاذ احترق الفوسفور. ها لأنه يعني بيختلف. وأي جملة من جمل القرآن الكريم تبرز لك هذا المظهر جليا واضحا. واقرأ في ذلك على سبيل المثال قوله تعالى ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. ها يعني انفروا في سبيل الله كأنه في جاذبية أرضية تسحبكم إلى الأرض فتتقاعسون عن الجهاد وتخشون وتجبنون، فبعبارة استاقلتم إلى الأرض. وانظر كيف دل بقوله استاقلتم إلى الأرض عن مدى خوف الإنسان وذعره، متى يتساقل الأرض بده يتخبى بده يصم حاله بشيء من التراب. نعم. وما يصيبه من جزع وهلع وما يسيطر عليه من حب البقاء والتمتع بخيرات الأرض عندما يدعى إلى القتال ومقارعة الأعداء. لكن مو مثل شبابنا بهالايام، لا بيستنوا حتى يطلع بالعسكرية بالساعة واللحظة والدقيقة، وما بيرضى أبدا يكون خدمات ثابتة، وما بيرضى أبدا حدا يدفع له بدل، وبيرغب يكون بالجبهة. وهيك شبابنا كلهم بهالايام الله يرضى عليهم. ثم انظر كيف وضع أمام عينيك صورة ذلك الإنسان المتباطئ الذي لا يملك أن يقف على قدميه، ساقلتم كأنه في شيء من الثقل، فضلا عن أن يهب ويسارع وينطلق انطلاق الطائر في السماء، فهو متساقل ينشد إلى الأرض بجاذبية قوية حتى تنثني قدماه ويلتصق بجسمه فوق صعيدها فوق صعيد الأرض. وكل ذلك تعبر عنه الجملة بتركيب متلائم ومتناسق، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض، كل هذا الكلام كل هذه المعاني بهذه الكلمات الثلاث، وكأنه صب في مقدار من الحروف والحركات والسكنات. ثم قال الإعجاز المعنوي. الحمد لله رب العالمين، بارك الله بكم ونفعنا الله وإياكم.